بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المفروض ان الباب ده باب من ابواب اصول الفقه ونتناول في ابواب اصول الفقه، لكن احنا بنحتاجه في مسائل الايمان والكفر هنا باعتبار ان احنا بننزل الاحكام على الاعيان. هو الفقه لغة الفهم، والاصل ان اللي بيحكم بالكفر او الفسق او بيحكم بالردة او البدعة هو قاضي، ولا يصلح ان يكون قاضي الا ان يكون فقيه، يكون مجتهد. وبالتالي المسألة دي وجودها في كتب العقيدة حادث، يعني في الكتب القديمة كتاب الشريعة مثلا الأجري، كتاب أصول أهل السنة اللبكائي، الكتب القديمة كتاب الإيمان مثلا القاسم بن سلام، الكتب دي ما تجدش فيها ذكر مسألة عارض الأهلية. بعد كده في كتب المفتكين المتأخرين أصبح هناك ذكر مسألة عارض الأهلية. شفت الإسلام التيمية وانت جاي كده، ده من الحاجات اللي بتذكر في كتب العقيدة بصورة شبه دائمة. ايه السبب؟ هل يا ترى دي كانت مسألة مش من العقيدة وبعد كده بس من العقيدة؟ لا، لكن بعد القرون الثلاثة الخيرية او اواخر القرون الثلاثة الخيرية كثر التجرؤ على التهجم على الاحكام الشرعية، بقى كل واحد يعرف مثلا الحاجة دي فسق فخلاص انت بتعملها بقى انت فاسق، حاجة دي كفر انت بتعملها بقى انت كافر. فكثر التهجم على الاحكام الشرعية من غير المجتهدين، وبالتالي اصبح لزاما لضبط فهم العقيدة علشان ما يبقاش فيه خلل في فهم العقيدة ادخال هذا الباب من ابواب اصول الفقه في مصنفات العقيدة في كتب العقيدة. زمان هو القاضي اللي هيحكم ده فاسق ولا كافر، هو لازم مجتهد. مجتهد ده مش درس عقيدة بس، ده درس عقيدة وفقه معاه من العلوم الشرعية الأساسية والزائدة ما يستطيع بها أن يجتهد في أصول الأدلة. فما مش محتاج أن أنا أقول له طب شوفه الأول هو مجنون ولا لأ، مش محتاج أن أنا أقول له شوفه الأول هو جاهل ولا عالم ولا متأول، مش محتاج أن أنا أقول له حاجة من دي. فبالتالي ما كانش هناك حاجة لذكر هذه المباحث في أبواب العقيدة في كتب العقيدة، إنما ظهرت الحاجة إليها بعد زي ما ذكرنا ما كثر المتهجمين على الأحكام الشرعية، ده كل واحد يقول كافر وكل واحد يقول فاسق. وبالتالي أهل العلم وضعوا هذا الباب في كتب العقيدة اللي هو باب عارض الأهلية وشوط صحة التكليف، علشان يقولوا للي بيتعلم عقيدة إن خلي بالك مش معنى إن أنت اتعلمت إن دي كفر يبقى أي واحد هتقابله في سكتك بيعملها يبقى كافر، إنما افهم أنه يكون كافر إذا استوفى شروط صحة التكليف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت كنت شايف تصديق؟ تصديق؟ اقعد يا مولانا الاول، اقعد اقعد بس الاول يا مولانا في بس اه صلى. وعليه فتلاقي ان كتير جدا من الجماعه بتاع التكفير اول ما تيجي تكلمه في المساله ديت يقول لك ما تقوليش بقى العذر بالجهل وعوارض الاهليه وشروط التكليف دي بدعه، ادخال المسائل دي في العقيده بدعه. واحد كان بيقول الشيخ العثيمين احرز ثلاثه انواع من البدعه، الثلاث انواع من البدعه يعني الشيخ العثيمين دي كتير قوي يعني. بقول له طب ايه الثلاث انواع من البدعه؟ قال لي اول حاجه ادخال الاصول في العقيده. فقلت له في ايه؟ فهمت على طول ما هو عايز يتكلم عن، فقلت له ايه ادخل الاصول ايه في العقيده؟ فبيتقال اشتراط صحة شروط توافر شروط التكليف، شروط صحة التكليف في الحكم على المعين، ودي ابواب في اصول الفقه مش في العقيدة. فقلت له لا، ده هي دي البدعة دي ورثها من شيخ الاسلام تيمية، دي مش ده هو مخلص فيها، زنا بالرأس شيخ الاسلام تيمية هو اللي ادخلها. فقال لي لو ابن تيمية يعثر بالجهل فانا اكفر ابن تيمية. فقلت له على كده بقى البدعة دي انا نسيت اقول لك، ده سيدنا عمر بن الخطاب اللي دخلها لما الناس اللي تأولوا في مسألة شرب الخمر، مش فاكر الصحابي اسمه ايه، ضرار بن الازور، لما تأول في شرب الخمر قال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات، وقال نحن من اتقى وامن وعمل الصالحات، فشرب الخمر فنظره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رجع اقام عليه الحد. كان قبل ما يعني قبل ما يظهر عنه شبهة التأويل كان يقول يعني انت حد في ظهرك او تضرب عنقك، ما لكش غير حاجة من الاثنين، يا ان انت منكر للحكم فتقتل، يا ان انت مثبت للحكم ومتأول يبقى يجب عليك الحد، يبقى يقع عليك الحد وينفذ فيك الحد. فقلت له ده على كده سيدنا عمر بن الخطاب ده اول واحد اللي. فقال لي ده كتبت له قصه يعني، فقال لي ده متأول مش جاهل. فقلت له خلاص، المرأة اللي انكرت الزنا يبقى على كده بقى اولى بان هي يقام عليها. قال لي دي احكام فقهيه. قلت له بتستحله؟ قلت له مش حرام، ده كفر بالله سبحانه وتعالى ان هي تكون مش حرام. ده كان دكتور الشيخ ابن باز، كان مترجم الشخصي بتاعه مش الكتير بتاعه، راح عند الجماعه بتوع القاعده رجع نسأل الله العافيه. فالمهم ذكر مساله عارض الاهليه وشروط صحه التكليف ديت يدندن حولها كثيرا في مساله انها محدثه، ان هي اول مره تدخل في كتب العقيده بعد ما انقضت القرون الثلاثه الخيريه، بعد زمان السلف الصالح رضوان الله عليه. فبيقول الكلام ده لا، وضعها كعناوين في كتب العقيده لكن استخدامها ده، الاستخدام ده اصلا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحادث وين تريد ان تردني ماعز، لما جاءه ماعز وقال يا رسول الله زنيت، فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فلما كانت الرابعه امر رجلا ان ينظر الى فمه، ان يشم فمه، ان هو يشم ريحه بق هل يجد فيها من خمر، بكده بيراعي ان هو عقله موجود. بعد كده قال اتدري ما الزنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب، الم تصلي معنا؟ قال نعم، قال اذهب فان الله غفر لك. فقال يا رسول الله اتيت حراما زنيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدري ما الزنا؟ لعلك قبلت، لعلك باشرت. فقال لا يا رسول الله، بل اتيت من امراه حراما ما ياتي الرجل من زوجه حلالا. فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم استفصال واسع جدا، واللي يقرا الروايات المختلفه الحديث يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل في الاستفصال ان هو ساله بلفظ لم يرد في غيره من الاحاديث عن الزنا، لفظ شيء يعني واسع، لفظ شديد الفحش، ومع ذلك سأله وسلمه به النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتأكد ان مفيش شبه التأويل، ان مفيش اي عارض من التأويل، هو مش فاكر ان حاجة معينة هي دية الزنا. بنقول عارض الاهلية دي وضعها كعناوين في كتب الفقه، كتب العقيدة، هو ده اللي حديث، والا فكثير جدا من مسائل العقيدة وضعها في كتب العقيدة الحديث ليس قديما. يعني مسألة الجسم والحيز والأبعاد على الله سبحانه وتعالى، هل دي كانت موجودة مثلا في كتاب السنة بتاع الإمام أحمد ولا كتاب الاعتقاد بتاع الإمام أحمد؟ لا، ما كانتش موجودة. بنلاقيها جدت في أزمان متأخرة. هل ربنا سبحانه وتعالى عرض أم جوهر؟ هل يوصف بأنه عرض أم يوصف بأنه جوهر؟ دي أسئلة مسائل لسه محطوطة حديثا، يعني قصدي بعد القرون الثلاثة، بعد القرون الأول. ففرق بين أن هي المسألة توضع مؤخرا في كتب العقيدة وبين ان هي تستخدم فيما لم تستخدم فيه من قبل. مثلا لما واحد يقول لنا ان اللوث الظاهر في احكام الايمان يقسم الناس الى ثلاث طبقات. اللوث الظاهر ده استخدمه الفقهاء في كتب الفقه في حد القتل في القصاص. لو واحد قامت عليه شبهة كبيرة في القتل وليس هناك دليل، ليس هناك بينة على القتل، يعني واحد وجد مقتولا، واحد مسك سكينة بتقطر من الدم وقايم من جنبه وطلع يجري، ده كده واحد شافه بالوضع ده مشافوش هو بيضربه بيها، لكن ده يبقى قاتل ولا مش قاتل؟ هل ده يكون قاتل ولا ما يكونش قاتل؟ دي يطلع لها يسموها اللوث الظاهر. دي يسموها اللوث الظاهر. اللوث الظاهر ده جريمة القتل، يا قاتل يا مقتول. صاحب اللوث الظاهر دوت يتوقف فيه على حكم معين اللي هو القسامة، يقول له ما تحلفه 50 يمين وهو يحلف وهكذا، في ليه حكم شرعي معين، يعني دي بنحكم عليه ان هو قاتل او مش قاتل. قبل كده كان قاتل ومقتول، مع وجود اللوث ده بقى فيه عندنا ثلاث احتمالات. واحد متوقف فيه ما حكمناش عليه بالقتل، ما حكمناش انه هو قاتل، وقاتل مش موجود ومقتول. كده بقى عندنا شخص توقفنا في الحكم عليه بسبب وجود اللوث الظاهر. الكلام ده موجود فين؟ في كتب في ابواب القتل ولا موجود في مسائل الايمان والكفر؟ لم يستخدمه العلماء قط، لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين ولا السلف، ما استخدموش الكلام ده خالص ابدا في مسائل الايمان والكفر. الحكم على الانسان ان هو مسلم او كافر ما حصلش، ان هم قالوا واحد لا هنقول عليه مسلم ولا هنقول عليه كافر بسبب وجود اللوث الظاهر. فلما يجي واحد يروح حاططها في كتب العقيده ويقول لك ده اللي تلبسه بالشركيات الظاهره ده يبقى اسمه صاحب تلبسه، لو تلبسه بقرائن الشركيات الظاهره ده يبقى اسمه صاحب لوث ظاهر، مش هنحكم له لا باسلام ولا بكفر. فده هقول له بدعه، اشمعنى لما انت حطيت شروط وعارض تكييف ما بقتش بدعه، اما هو حط اللوث الظاهر بقت بدعه، اشمعنى؟ الحمد لله. هل من مجيب؟ تبقى بدعة لما انا استخدم احكام لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في باب من الابواب، تبقى مش بدعة لما انا مجرد عنوان. القاعدة ان هو لا مشاحة في الاصطلاح، فانت حط عناوين بكيفك، قسم تقسيمات زي ما انت عايز، لكن لما تيجي تبني الاحكام يجب تتوقف في بناء الاحكام عندما توقف عليه السلف الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه التابعين كانوا بينزلوا الاحكام بناء عليه. شيء يا رجاله ولم يبقى عذر لمعتزل. بيقول عوارض الاهليه وشروط صحه التكليف. بيقول هل كل من ارتكب فعلا او قولا كفريا يكون يكفر بعينه؟ لابد ان نعلم ان اهل السنة يفرقون بين الفعل والفاعل، فليس كل فاعل كفر، فليس كل فاعل كفر، خلوها كفر، هي ممكن فليس كل فاعل، فليس كل فاعل كفرا يكون كافرا. ايه الفرق؟ ها؟ لو هنقول كل فاعل تبقى كفر، لو كل فاعل هتبقى كفرا. وحطينا تنوين هنا، حطينا تنوين هنا، شلنا التنوين من هنا هنحط تنوين بالكسر. ايوه 50%. لا، هيبقى كفرا مفعول به لاسم الفاعل. رغبة. يقول فليس كل فاعل كفرا، فليس كل فاعل كفر يكون كافرا بعينه حتى تقام عليه الحجة. ولا بد ان تنطبق عليه الشروط وتنتفي عنه الموانع اللازمه للتكفير. يبقى عشان نحكم عليه بان هو كافر يبقى في حاجتين او ثلاث حاجات. ايه هما؟ عشان نحكم على واحد بعينه ان هو كافر يبقى لازم ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ انتفاء الشروط، انتفاء الموانع، وايه الحاجه الثالثه؟ انتفاء الشروط وانتفاء الموانع هما دول الداخل فيهم. ايه؟ ما هي إقامة الحجة داخلة يا إخوانا في انتفاء الشروط. إقامة الحجة، إيه الحاجة الثالثة؟ إن هو يعمل كفة. يبقى علشان نحكم على شخص إن هو كافر لازم يعمل كفر ونتأكد إن هو استوفى الشروط وندافع عنه الموانع. يقول قال شيخ الإسلام: إن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد. واحد أكل مال اليتيم ظلما، جاء يقول له أنت ممن سيصلح، ممن يأكل في بطنه نارا وسيصلح سعيرا، يقول لا المعين، يقول لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لثوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه وقد يتوب بفعل المحرم، وقد هي خد من فعل المحرم عليه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفره، وقد يشفع فيه شافع مطاع. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، يبقى ممكن ما وصلتهوش، أو ممكن وصلته وهو بيضاعفها ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها ما فهمهاش. وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله به، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. وهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أهل الإسلام. وقال القاسمي حاكيا عن شيخ الإسلام: المقصود أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل من فرق بين النوع والعين، بل لا يختلف القاسمي، ده اللي هو بتاعين بحسب التأويل تحت غير ابن القاسم اللي جمع الفتاوى شيخ الإسلام. لا ده هو كان بيسأل وبيجاوب، وفيها أبحاث هو اللي كان عاملها في الشيء، يعني فيه فصل أعتقد سوا؟ لا ده مين لك كده؟ لا مجموعة فتاوى دي جمعت بعد ما مات شيخ الإسلام تهنية، منها حاجات هو كتبها في جزء في الفتاوى اسمه رسائل من السجن، ده اللي هو كان كاتبه بالفحم على جدران السجن بعض تلاميذه اللي كان معاه حفظها من على جدران السجن، فكتبت ضمن الفتاوى. يقول قال القاسمي حاكيا عن شيخ الاسلام: المقصود ان مذاهب الائمه مبنيه على هذا التفصيل للفرق بين النوع والعين، بل لا يختلف القول عن الامام احمد وسائر ائمه الاسلام كمالك وابي حنيفه والشافعي، لانهم لا يكفرون المرجئه الذين يقولون الايمان قول بلا عمل، ونصوصهم صريحه بالامتناع عن تكفير الخوارج والقدريه وغيرهم، الى ان قال الامام الشافعي: لما نظر حفص الفرق من أئمة المعطلة في مسألة القرآن مخلوق، قال له الإمام الشافعي: كفرت بالله العظيم، وكفره ولم يحكم بردته بمجرد ذلك، ولو اعتقد ردته وكفره لسعى في قتله ويحكى الناس بقتل ضعافهم مثل غيلان القدري والجعد بن درهم وجهم بن صفوان إمام الجهمية وغيرهم. هو كفر حفص الفرد كان أفتى بقتله زي ما الأئمة أفتى بقتل دوله، وصلى الناس ويحكى الناس بقتل ضعافهم دون ما اعتقد ردته وكفره لساعة في قتله ويفتى الناس بقتل ضعافهم. هو يفتي بقتل ضعافهم مثل غيان القدر والجعل بن مرهم وجهم بن صفوان إمام الجهمية وغيرهم، وصلى الناس عليهم ودفنوهم مع المسلمين رغم هم قتلوا، فصار قتلهم من باب قتل الصائل يكف ضررهم لا لردتهم، ولو كانوا كفارا لرآهم المسلمون غيرهم لصلي عليهم اللي صلي عليهم ثم غيلان القدر والجعد بن درهم وجهم بن صفوان اللي صلي عليهم الخوارج والقدرية وغيرهم من المعطلة، دول اللي صلوا عليهم المسلمين ودفنوهم في مقابر المسلمين، أما دول فلم يصلي عليهم أحد. جعد بن درهم بالذات حكم بردته، قتل ردة، الحكم زندقته لأنه تكرر منه الردة. يقول تنبيه حول خطورة التكفير في الذنب. إيه؟ كفروا قال أنت قلت كفرا ولم يحكم بردته، كان أصلا فاعل الكفر الأكبر مع وجود شرط أو انتفاء مانع بمثابة فاعل الكفر الأصغر. وجود شرط أو انتفاء مانع، وجود قصدي مانع أو انتفاء شرط مما لا يرفع كمال الإثم، مش مجنون مثلا، مش طبي، مش ذو الاحترام، هي الجهل أو التأويل، مش كل صور الجهل والتأويل. بيقول لو اعتقد ردته وكفر لسعى في قتله وافتى الناس بقتل ضعافهم، كان افتى الناس بقتل ضعافهم زي ما حصل مع غيلان القدري والجعد بن مرهم وجهم بن صفوان وغيرهم. بيقول صلى الناس عليهم ودفنوهم مع المسلمين، ده مش دوله، ده اللي هم ضعافهم اللي هو كان هيقتل الناس بقتله. بيقول التكفير ليست كلمة تقال، بل وراءها ما وراءها، فتكفير المعين يبنى عليه العديد من الأحكام، لأن الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقرباؤه المسلمون، وهو لا يرثهم إلى جانب معاملته معاملة الكفار من البراءة منهم وعدم توليهم وبغضهم إلى آخر ذلك من الأحكام. ولذا حذر العلماء في قديم الزمان وحديثهم من ارتقاء هذا المطلق الصعب، وهو تكفير المسلمين بأعيانهم من غير حجة. قال الشوكاني إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد داء بها أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد داء بها أحدهما، فقال صلى الله عليه وسلم من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال النووي اختلف في تأويل هذا الرجوع، فقيل رجع إليه الكفر إن كان مستحلا، معناها الكفر الأكبر داء بها أحدهما، لو واحد قال لأخويا كافر يبقى داء بهذه الكلمة أحدهما. طب داء بها أحدهما يعني إيه؟ فقال لك إما أن الشخص يبقى كافر فعلا، طب لو مش كافر يبقى الشخص الثاني داء بالكفر، طب يعني خرج من ملة، قال لك يبقى خرج من ملة لو كان مستحلا على أحد التفسيرين. التفسير الآخر وهذا بعيد من سياق الخبر، وقيل محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين، يبقى محمول على الخوارج يعني على كفر ككفر الخوارج، يبقى داء بها أحدهما داء باسم الكفر دون حقيقته، يعني داء اسم كافر كفر أصغر يعني وليس هو خارج من الملة. وقال الشيخ العثيمين ولكن يجب أن نعلم أن المكفر أن الكفر حكم شرعي. شيل لي Thank you. ولكن يجب أن نعلم أن الكفر حكم شرعي لا يتلقى إلا من الشرع، وأن الأصل في المسلمين الإسلام حتى يدل دليل على خروجهم منه. والتصرع في التكفير خطير جدا جدا جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا منه: من دعا رجلا حط ألف عليها تنوين، من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع على على القول. أنت تحط التنوين فين؟ حط ألف، حط التنوين، حط التنوين فين؟ لا أعلام حلال ده، يا إما تقرأ اللام منونة رجلا، يا إما تقرأش التنوين تقرأ الألف رجلا. لو هتقرأ التنوين تحطش على الألف، التنوين بيتحط على الحرف اللي قبل الألف. هي لو رجل هتحط التنوين فين؟ لا يبقى برضه لو هي بالفتحة التنوين بالفتحة تحطه على اللام برضه. ده إما ده لو لقيت الرسم يقولها على الألف فأديك 10 جنيه. رسم المصحف قصدك؟ رسم المصحف ده ماشي، ما الكتب العادية مش على جنب، على الحرف اللي قبليه، على الحرف اللي قبله. هو التنوين بيتحط على الحرف مش على الألف، الألف دي عوض عنها. ممكن بقى الكتب العادية اللي بيكتب ما بيعرفش يكتب، أو اللي بيراجع بعد إمنا ما بيعرفش يراجع كده. بيقول شروط وموانع التكفير، ممكن تشيل التكفير وتحط التكليف، هتبقى هي هي بتاعت اصول الفقه. تحط التكفير تبقى هي بتاعت العقيده، هي شروط وموانع التكفير، هي شروط وموانع التكليف. التكليف ده باي حكم، واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. المحرم ده فسق، كفر، بدعه، لكن احنا بنسميه نصوص وموانع التكفير لان احنا بنستخدمه في باب التكفير. ممكن لو بنتكلموا على الفرق هنقول شروط وموانع التبديع، لو بنتكلموا على الفسق الظاهر هنقول شروط وموانع التكفير، هي كلها حاجه واحده. بيقول الكلام في هذا الباب فرع عن الكلام في عوارض الاهليه وشروط صحه التكليف في اصول الفقه، فهي مساله اصلها من مسائل العمل او الفروع ان صح ان تسمى بذلك. طبعا كطلعت بدعة، اخر بدعة في مسائل العذر بالجهل، ان هم قالوا ان العذر بالجهل في السائل. طبعا اول بدعة في العذر بالجهل يقولوا مفيش عذر بالجهل خالص، لا في العقائد ولا في المعاملات، مفيش عذر بالجهل في الأمور ولا في الفروع. ده كان قول الخوارج، عندهم الجهل عندهم مش معذور لا في الاصول ولا في الفروع. الاصول اللي هي ايه؟ مسائل العقيده. الفروع اللي هي ايه؟ الفقهيه. بعد كده جه المعتزله قالوا لا، ده يعذر بالجهل في الاصول، في الفروع دون الاصول، لو الادله كتير على عذر بالجهل. فقال لك يبقى يعذر بالجهل في الفروع في الاحكام العمليه دون الاصول اللي هي الاحكام الاعتقاديه. بعد كده جم بقى اهل البدع في زماننا التكفير والهجرة، أخذوا ان لا عذر بالجهل لا في الأصول ولا بالفروع. يعني كانت البدعة دي تخف، فقالوا نفس كلام معتزلة ان هو يعذر بالجهل في الفروع دون الأصول. بعد كده قال لك لا، لا طبعا في أدلة كتير في العذر في الأصول، فقال لك يعذر في الأصول في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات، لكن لا يعذر لا في الربوبية ولا في الألوهية. بعد كده قال لك لا، لا يعذر في الولاية والحكم والنسك، ده بتاع التوقف، ده كلام التوقف في التبين، يعذر في الاصول والفروع ما عدا الولايه والحكم والنصر. بعد كده قال لك يعذر في يعذر في ما لم يوجد علمه، لكن اللي وجد علمه لا يعذر فيه. يعني قال لك مثلا ابواب مثلا المنع من التاويل والتشبيه والتكييف والتمثيل، قال لك دي ما بتجيش في إذاعة القرآن الكريم، لكن بيجي في إذاعة القرآن الكريم ولا تدعو مع الله إلها آخر، فقال لك يبقى دي اللي موجود علمه، موجود علمه في وسط الناس ده لا يعظى فيه الجهل، اللي علمه غايب ده يعظى فيه الجهل. وبعد كده انتهت بقى البدعة، لان هم قالوا ان العذر بالجهل لان سائل خلاف السائل، انت بتعذر ماشي وانا بعذرش ماشي، مفيش مشكلة. بعد كده عشان يقولوا ان هي العذر بالجهل من مسائل خلاف السائل، بدأوا يجيبوا اقوال لأهل العلم المشتهرين بيقولوا ان العذر بالجهل من مسائل العمل مش من مسائل الاعتقاد. هم اهل العلم يقولوا ان هي من مسائل العمل مش مسائل الاعتقاد، يقولوا ان دي مكان وجودها في كتب العمل في كتب الفقه مش موجودة في كتب الاعتقاد. هو من يقول له طلع لي الشروط وموانع التكفير ديت من كتب العقيدة، هيجيبها له منين من كتب العقيدة؟ لازم يطلع له كتاب يا فقه يا أصول، يا فقه يا قواعد فقهية يا أصول فقه، عشان يطلع له منه شروط وموانع التكفير. فيروح يقول له لا أنا عايز كتاب عقيدة، تقول له لا ما هي دي مسألة وإن كانت تمثل العقيدة لكن هي من مسائل العمل، ده من التطبيق العملي للعقيدة، ده من العقيدة اللي هي عمل بالجواز. فبالتالي بدأ أهل العلم يقولوا إن العذر بالجهل ده من مسائل العمل وليست مسائل الاعتقاد. فلما خفت البدعة وصلت لمسألة إن هي خلاف سائر، تحضرين بقى الأقوال دي، قال لك شوف ده الشيخ ابن باز بيقول إن دي مسائل العمل يعني خلاف سائر، شوف ده الشيخ الشنقيطي بيقول إن دي مسائل العمل يعني مش خلاف سائر، فأنت ما تنكرش عليا لما أنا ما أعذرش بالجهل. يعني هو عايز ما أعذرش بالجهل يكفر الناس، فانت هتيجي تقول له انت تكفيري خلاص بقى. الناس بقى عندها اللي بيكفر الناس يقول لك ده مكفراتي، بقى دي حاجه مستهجنه عند الناس، تقول له ده واحد ده بيكفر الناس ده مكفراتي، بقت حاجه مستهجنه. هو عايز يقول لك ما تنكرش عليا قدام الناس، سيبني اكفر براحتي من غير ما تنكر عليا، تقول لك دي مساله خلاف سائر، دي مساله عمل. صدقني الشيخ الشنقيطي بيقول في اضواء البيان الجزء مش عارف كام صفحه كام سطر كام من تحت ولا من فوق، ان العذر بالجهل والتاويل انما هو مسائل العمل لا مسائل الاعتقاد. يقول لك اجيب لك كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ العثيمين، كلام الشيخ محمد اسماعيل في مسائل الشيخ محمد اسماعيل ده بتاعكم تبعكم ده تبع سنه اسكندريه، اجيب لكم الشيخ محمد اسماعيل بيقول في مسائل من الكفر مش عارف السويس رقم كام الدقيقه رقم كام، ان العذر بالجهل ده مسائل العمل وليس مسائل الاعتقاد. مش معنى ان هو مسائل العمل يعني معناها ان الخلاف فيها سائل، عاملين بالظبط زي اللي كانوا بيقولوا اي واحد يقول الكفر العملي الكلمة مرة ثالثة قالوا ده كفر عملي يبقى ده مرجئة على طول، معنى كده ان هو بيقول ان ده مش كفر اكبر. قلنا لا، من العمل يعني من عمل الجوارح، مما يختص بعمل الجوارح، قد يكون منها كفر اكبر وكفر اصغر، قد يكون منها ما هو من الاعتقاد وما هو من ما يتعلق بابواب العقيده ومنها ما يتعلق بابواب الفقه. ماشي. فبنقول ان هي مساله اصلها من مسائل العمل او الفروع ان صح ان تسمى بذلك. تنبيه مهم، ليس معنى كونها من مسائل الفروع ان الخلاف يسوق في اي جزء منها، بل المعنى ان هذه الشروط وهذه الموانع مجمع عليها، فضلا عن انها ثابتة. انتم ممكن تشيلوا المعنى ان ديت، بل هذه الشروط وهذه الموانع مجمع عليها، مش معنى ان هي من مسائل الفروع ان هي مجمع عليها. يقول ليس معنى كونها من مسائل الفروع ان الخلاف يسوق في اي جزء منها، بل هذه الشروط، شيلوا المعنى ان، بل هذه الشروط وهذه الموانع مجمع عليها فضلا عن انها ثابتة بالنصوص القطعية. يرضى النتيجة تتكلم في مسألة العذر بالجهل، يقول لك هي مسألة العذر بالجهل دي عليها اجماع، تروح انت تقول له اه دي مجمع عليها، يقول لك ده ابن حجر نائل الخلاف فيها، مش عارف مين نائل الخلاف فيها، حجر نائل خلاف اهل الملة مش نائل خلاف اهل السنة، نائل اهل الملة اختلفوا فيها، اه المعتزلة اختلفوا فيها، يقول لك شيخ الاسلام نائل خلاف فيها، اه طبعا شيخ الاسلام نائل خلاف فيها، قايل ان تقسيم الاصول الفروع ده بتاع المعتزله، فهو مخليها ان فيها خلاف في اهل المله وليس في اهل السنه، يعني خلاف بدعي. فضلا ان كثير من الائمه نقلوا الاجماع عليهم اشهرهم ابن حزم. ده الإجماع في المحلة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، فعليه بيقول باستراد ان هي مش مجمع عليها لكنها ثابته بالنص، ثابته بالنص القطعي. هي هل يا ترى كل مساله ليس عليها اجماع يكون خلاف فيها سائل؟ يا ترى كل مساله فيها اجماع يبقى خلاف فيها سائل؟ يا رجال هل يا ترى اي مساله فيها اجماع الخلاف فيها سائل؟ بنقول لا، ده يبقى الخلاف، يبقى الخلاف سائل ان لم تخالف الاجماع، ولم تخالف مع الاجماع النص القطعي من الكتاب والسنه، كذلك القياس الجلي. يعني مثلا هل يعتد بخلاف الاحناف في النبيذ؟ الاحناف بيقولوا يجوز شرب النبيذ حتى وان كان مسكرا. يقول لك ده كان موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم منه المسكر، ما لهمش يشربوه، كان ينتبذ ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان لا يشربوا المسكر منه. فالمساله خلاف عليها اجماع، المساله دي ما عليهاش اجماع لكن فيها نص قطعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان كل مسكر خمر. كل مسكر خمر ده يشمل اي مسكر، سواء ده كان نبيذ او غير النبيذ، ففي نص قطعي في المساله. كذلك مثلا خلاف الظاهريه في التغوط في الماء الراكد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، فالظاهرية قالوا ان يجوز التغوط في الماء الراكد. ايه رأيك في الكلام ده؟ قال النبي نهى عن التبول ونهى عن التغوط. ايه رأيكم في الكلام ده؟ النبي نهى عن التبول، اذا كان نهى عن التبول فهو نهى عن التغوط من باب اولى. بيقول بقى بيقول هذه الشروط وهذه الموانع مطبع عليها، فضلا عن انها ثابته بالنصوص القطعيه، فما ثبت بالدليل القطعي لم يصغ فيه الخلاف سواء كان من الاصول او الفروع. ونذكر في ذلك حديثين مجمع على صحه معناهما وهما الاصل في هذا الباب. الحديث الاول: رفع القلم عن سلعيس، مجمع طبعا على صحه المعنى مش مجمع على صحه النص. رفع القلم عن سلعيس: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. الحديث الثاني: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طبعا الحديث ليه روايات كثيرة، إن الله تجاوز وإن الله وضع، الروايتين دول صححهم الشيخ الألباني باللفظ ده. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الشيخ الألباني ضعف اللفظ ده رغم إن هو أشهر ألفاظ هذا الحديث على الإطلاق. وفي من اهل العلم اللي بيضعف الحديث على اطلاقه، بيضعف الحديث كلية، وفي عنوات الخطا والنسيان وسطره عليه، وان كان مع تضعيفه بيقول ان المكره رفع عنه القلم، والمخطئ رفع عنه القلم، والمكره رفع عنه القلم. يقول لك ده بادله بدلاله احاديث اخرى او بدلاله نصوص اخرى. الحديث الثاني ده اختلف في صحته وضعفه، لكن لم يختلف في صحه معناه. بيقول: فهذان الحديثان جمعا، مش جمعا في تنوين شلول، جمع ستة موانع ومقابلها ستة شروط. الحديث ده فيه ست موانع ومقابلها ست شروط. المانع الأول من موانع التكفير الصغر، ده المانع الأول من موانع التكفير، ويعني أن من أتى القول أو الفعل أو الاعتقاد الكفري ولم يصبح بذلك كافرا إذا كان لم يبلغ الاحتلام. وهذا المانع ثابت أيضا إجماعا، ويقابل هذا المانع شرط من شروط صحة التكفير، وهو الشرط الأول البلوغ، وهو ثابت أيضا إجماعا. الشرط الثاني النوم، أو المانع الثاني النوم، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. فين تفريج الحديث ده؟ حديث ده إجمام فيدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، وهو أيضا ثابت إجماعا كمانع من موانع التكثير، ويقابله أيضا الشرط الثاني وهو اليقظة وهو ثابت أيضا إجماعا. المانع الثالث الجنون، وما يقاس عليه مما فيه زوال العقل وهو مجمع عليه، يعني المجنون حتى يفيق لشمل المجنون وكل من زال عقله والمجمع عليه إلا في السكر المحرم فيه خلاف المشهور. السكر المحرم واحد شرب خمر متعمدا، فده لو أتى ردة هل يرتد لذلك أم لا؟ اختلف فيها أهل العلم. طب لو واحد جه يشرب مية طلعت خمرة فشرب وسكر ده ونطق كفرا حال سكره، ده يبقى كفر ولا ما كفرش؟ ما كفرش، ده السكر مباح. استدلوا على ذلك بحديث سب سيدنا حمزة وهو سكران للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم إلا عبيد آبائي؟ كان سيدنا علي رضي الله عنه أخذ غنمات، أخذ إبل غنيمة، فمر بها من أمام مجلس خمر، كانت الخمر لم تحرم وكان فيه حمزة، فلما رآها قام إليها فضرب أعناقها، أمن الإبل وراح قتلها. فذهب سيدنا علي للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عتب لما النبي صلى الله عليه وسلم عتب سيدنا حمزة وسكران قال هل أنتم إلا عبيد آبائي؟ ده كان السكر مباح أيامها، ونطق سيدنا حمزة بكلمة كفر ومع ذلك لم يكفر، كفروش النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول أما السكر المباح والإغماء فهو مانع بالإجماع ويقابله الشرط الثالث وهو العقل. طبعا الإغماء لا يتصور فيه الكلام النطق، لا يتصور فيه النطق بكلمة الكفر، ولا يتصور فيه ان هو المغمى عليه الغيبوبة ميبقاش فيها لا حركة ولا كلام، اللي بيتحرك ويتكلم النائم مش المغمى عليه. لكن يتصور فيها مثلا ان هو يتجول على مصحف، ان هو يتبرز على مصحف، يتصور فيها حاجات زي كده. بيقول ويقابله الشرط الثالث وهو العقل، وهو ايضا شرط بالاجماع الا الخلاف الذي ذكرناه في السكر المحرم. المانع الرابع النسيان، ويماثله الذهول. ايه لما نجيبه نبقى نتكلم فيه ان شاء الله. المنع الرابع النسيان ويماثله الذهول، سواء أكان طبيعيا أم مرضيا. ومما يدل عليه أيضا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال تعالى مجيبا لهم كما في الحديث قد فعل. ويقابله الشرط الرابع التذكر، وهو ثابت أيضا إجماعا. الخامس، منع الخامس الإكراه. كنت تحط فصلة بين الخامس والإكراه، وهو ثابت إجماعا، فالخلاف فيه إنما هو في بعض ما يعتبر فيه الإكراه، أو اعتبار بعض أنواع الأذى أو التهديد إكراها. حد فكرنا كده بالخلاف، كنا واخدينه في الأمر المعروف لله عن الإنسان، حد فكرنا بالخلاف كده مسألة الإكراه دي، قلنا إن هم اختلفوا هل الأصل إن هم أجمعوا على أن الإكراه عذر يفقد التكليف، لكن اختلفوا فيما يصح به الإكراه، فقالوا ان هو ان يصح الاول عليه الإكراه، فقالوا ان هو يصح الإكراه على القول والفعل بقول، وقال لا يصح الإكراه على القول دون الفعل، الإكراه رخصة ويعرض في القول ولا يبترك في الفعل، ما فيش خير. حد فاكر حاجة من دي؟ ما علينا. بيقول هو ثابت اجماعا والخلاف فيه بس طبعا التفاصيل ديت ورد ما فيش الامتحان خدناها بكده عشان كده ما عدناهاش هنا هي ورد ان هي تيجي في الامتحان يعني اقول لك الاكراه عذر مجمع عليه اجمالا والخلاف في التفاصيل اذكر الخلاف في التفاصيل ديت دي ورد يجي الخلاف فيه انما هو في بعض ما يعتبر فيه الاكراه او في اعتبار بعض انواع الاذى او التهديد اكراها ويدل له قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقوله تعالى ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ويقابله الشرط الخامس الاختيار وهو ثابت ايضا اجماعا المانع السادس الخطأ ويشهد له قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا طبعا مع حديث قد فعلت يقابل الشرط السادس وهو العمد وهو أيضا شرط بالإجماع دول بقى المانع اللي هو السادس اللي هو العمد اللي هو الخطأ تفرع عنه مانعان اجمعت عليهما الأمة واجمعت على كون ضدهما شرطا وهما التأويل والجهل ويقابلهما شرطان وهما العلم وعدم التأويل وممكن نخلي ضدهم شرط واحد ان هو التأويل والجهل ضدهم العلم باعتبار ان الجهل ده الجهل البسيط والتأويل ده الجهل المركب وممكن نقول العلم وصحة الفهم باعتبار ان الجهل العلم مناسي للجهل صحة الفهم مناسية للتأويل ممكن تقول التأويل وعدم التأويل خلاص يقول المانع السابع التأويل قال شيخ الإسلام ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطن من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا ولكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة فهذا ليس بكافر ولا منافق ثم قد يكون منه عدوان وظلم ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه فهذا أحد الأصلين وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقول ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك ومنها طبعا رجوع سيدنا عبد الله بن عباس الحديث فيه ضعيف الأثر فيه ضعيف ومع ضعفه ليس صريحا في الرجوع ومنها اتيان النساء في أدبارهن روي عن ابن عمر ونافع وزيد بن أسلم ومالك متأولين قوله تعالى فأتوا حرفكم أنا شئتم بيقول شروط التأويل الذي يعذر فيه المخالف الشرط الأول أن يكون قصده متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني أن يكون استفرغ وسعه في طلب الحق الشرط الثالث أن يكون متبعا دليلا شرعيا إلا أنه تخلف فيه شرط الاستدلال صحة الاستدلال دي تخليها صحة الاستدلال إلا أنه تخلف فيه صحة الاستدلال ويقابل الشرط السابع ويقابله الشرط السابع وهو عدم التأويل المنع الثامن الجهل بيقول هو في الجملة في عذر في عدم التكفير مجمع عليه. في الجملة عذر مجمع عليه لأن في اختلاف في بعض التفاصيل، وإن كان قد خالف فيه طوائف من أهل البدع، يعني هو في خلاف لكن خارج أهل السنة قديما وحديثا، ولذلك سنطيل في الكلام عليه نوعا ما. أولا من الأدلة على عذر الجهل، أولا الأدلة القرآنية. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن كثير: إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا. ممكن تحط تنوين وألف: لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليه. قال العلامة الشنقيطي: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله لا يعذب أحدا من هذه لا يعذب أحدا من خلقه حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره، فيعطي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. وفي بقى كلام في الهامش ممكن تقروه، يقول مما يبذر الإشارة إليه هنا هو أن كثيرا من النفاة للعذر بالجهل يحتجون على هذه الأدلة القرآنية لأنها وردت في أحكام الآخرة. يقول له يقول لك إدي لا عذر الجهل، تقول له ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول لك ده في الآخرة ربنا مش هيعذبه، لكن هو في الدنيا كافر، هو فعل كفر في الدنيا فنهر هو عندي كافر، هو عند ربنا معذور بقى، دي حاجة ثانية. يقول إن وردت في أحكام الآخرة وهم يتكلمون عن حكم الجاهل في الدنيا، وهذا في الحقيقة نوع من الاستبطان لمبدأ المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين والخلود في النار في الآخرة، ولكن بالمعاكسة. والجواب هنا من وجهين: هم مستبطنين، يعني مستبطنين يعني متأثرين بكلام المعتزلة، ان هو يتصور ان في فرق بين الدنيا والآخرة في الأحكام، ان هو ممكن الإنسان يبقى على أنواع الدنيا يبقى على أنواع في الآخرة، هو الإنسان إما مسلم كافر في الدنيا ملهوش إما في الإسلام أو الكفر، وفي الآخرة ملهوش إما الإسلام أو الكفر، وإن كان قد يصدق ذلك امتحان. إنما تختلف المنازل دي في الجمع بين الدنيا والآخرة، ممكن إن هو في الدنيا يا مسلم يا كافر، وفي الآخرة يا مسلم يا كافر، ممكن يبقى كافر في الدنيا مسلم في الآخرة، كافر في الآخرة مسلم في الدنيا، ممكن يبقى كافر في الدنيا وممتحن في الآخرة، وبعد كده بعد الامتحان هيبقى يا مسلم يا كافر. كلهم ده يعني كلامهم ده استبطان لبدعة المعتزلة، وهو ان في حاجة ثالثة بين الإسلام والكفر، في حاجة ثالثة بين الإسلام والكفر. ماشي، كلام كويس خالص. الشخص ده بقى حكمه ايه في الدنيا؟ الكافر ليه وهو قال لا اله الا الله؟ قال الفترة دول لم يقولوا لا اله الا الله، ده الراجل ده قال لا اله الا الله. انت هتقول ان هو قال لا اله الا الله وكفر ثم في الاخير هو عند الله سبحانه وتعالى معذور؟ طيب معذور ليه؟ والله هو جاهل. طب ما الجاهل ده، الجاهل ده انا شايفه في الدنيا، ايه اللي خلاه حاجة متعلقة بالاخرة؟ يبقى تبقى الحاجة مش في الدنيا وفي الآخرة، أما تغيب عنك لكن في حكم ظاهر قدامك وانت تقول لا ده هو يتعامل بيه في الآخرة لكن في الدنيا مش هيتعامل بيه، ده كلام المعتزلة. احنا نقول ممكن هو علشان حاجة خفية عنا عند الله سبحانه وتعالى يبقى ليه شأن آخر، لكن حاجة ظاهرة ده في الحياة كلام المعتزلة. هل كان في الدنيا أعامله معاملة المسلم وهو في الآخرة وهو في الدنيا فاسق؟ فاسق ده حكمه في الدنيا ان هو ليس بمسلم، خارج المسلمين وله معاملة المسلمين، وفي الاخرة هو مخلص في النار. هما بقى تكتور رجل عكسوها او جماعة بتاعة الناس اللي جانا على الاسف انا وثابت في الآية ديت، ثابت في الآية ديت. ايه اللي خلى الآية دي ثابتة؟ هو ربنا مش هيعذبه في الدنيا مش هيعذبه في الآخرة ليه؟ علشان حاجة باطنة احنا مش شايفينها ولا عشان حاجة احنا شايفينها؟ ربنا خاطبنا بالآية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا ربنا ما كانش هيعذبهم في الدنيا ولا في الدنيا والآخرة مع بعض، لا في الدنيا كمان. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ده عذاب في الدنيا والآخرة. يقول الجواب من وجهين: الأول من قال بقصر هذه الأحكام على الدنيا دون الآخرة من أهل العلم، ومن ثم فهذا قول ليس له ثلث، ما لم يكن وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. الثاني هو كون البعض يحكم له بالكفر في الدنيا والامتحان في الآخرة، فهذه حالة نادرة يمتنع مع ندرتها أن تكون هي الأصل الذي تفسر به كل هذه النصوص الشرعية، بل يكون هذا في الحقيقة نوع من إهدار الأصل في سبيل إعمال النادر. ممكن تشير على متن يساوي دول. عارفين الجوابين دول؟ الأول بنقول وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، انتوا بتقولوا دي في احكام الاخره مش في الدنيا، بنقول ده قول مين من اهل العلم؟ مين في المفسرين قال وما كنا معذبين في الاخره حتى نبعث رسولا؟ فده كده اهدار لكلام السلف، اهدار لفهم السلف. الحاجه الثانيه ان لو قلتم زي ما الشيخ محمود قال ابراهيم قال ان هي المساله الاعتبار بالاحاديث بتاعت اهل الفتره، فبنقول برضو نفس الكلام، بنقول اهل الفترة دولها اصل ولا نادر؟ هتخلي كل النصوص اللي واردة هي في حق اهل الفترة؟ ما هو يا اما انت هتعممها اذا نقول مين قال كده اهل العلم، هتقول لي ما هو قالوا كده في اهل الفترة، اقول لك طب خلاص هتخلي كل النصوص اللي وردت دي خاصة باهل الفترة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هتبقى دي خاصة باهل الفترة؟ وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، دي خاصه، يبقى كل نص فيه الحكمه من ارسال الرسل هي خاصه باهل الفتره. يقول قال تعالى: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. قال شيخ الاسلام: لا يثبت الخطاب الا بعد البلوغ، لقوله تعالى: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حسن تنوين وفتح وألف أول، لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد بلوغ الحجة، فإنه لا يعذبه على بعض الشرائع إلا بعد البلوغ. دليل الثالث قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. الدليل الرابع قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ثانيا أدلة من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يصرف على نفسه، لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. قال ابن حزم: هذا إنسان جاهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. قال شيخ الإسلام: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، وظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهل بذلك، لكنه جاهل مع إيمانه بالله، جاهل منه جاهلا لا جاهلا ما أعرفش ممكن تأكدوا من أفضل مجموعة فتاوى جاهلا لذلك ضالا في هذا الظن مخطئا فغفر الله له ذلك. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها مهما يكتم الناس من أمر مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشة رضي الله عنها سيدة عائشة رضي الله تسأله فقل يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله ويسكت الله صحيح مهما يكتم الناس من أمر يعلمه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يقول قال شيخ الإسلام هذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة كالشاب لما تعلم كافرة. وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب. ولهذا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله. وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع فقد تبين أن هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخها لا يحتاج إلى بسطها. حديث الثالث دليل الثالث على عذر الجهل حديث أبو وقد الليثي. قال كلها عذر بالجهل في مسائل العقيدة دي مسائل اعتقاد ولا مسائل الفقه؟ اعتقاد خروجا من الخلاف. وإلا لو جبنا أدلة الفقه حديث مثلا معاوية بن أبي الحكم السلمي اللي تكلم في الصلاة ده يبقى دليل في المسألة رغم إن هو ده من أبواب الفقه. هنقول ما كانش في زمان تفرقة بين أبواب الفقه والعقيدة هو ده كان كله حاجة واحدة اسمها علم الإسلام دين الإسلام علم دين الله سبحانه وتعالى. ودي عبادة من العبادات اللي بتجب على الإنسان وإن كان خلافها قد يكون كفر وقد لا يكون كفر زيها مثلا الاعتقاد خلافها قد يكون كفر وقد لا يكون كفر. الثالث حديث أبي وقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين فنحن حدثاء عهد بكفر عهد مش عمر لعنة الله على الظالمين. ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين صورة يعقفون عندها هي شجرة مش صورة أو سدرة والمشركين سدرة يعقفون عندها. والمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال الحديث ما ظنش ان فيه قالوا يا موسى كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها لتركبن سنن من كان قبلكم سنة. الدليل الرابع حديث ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان مرفوعا يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى لا صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وبقي طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عن حذيفة فأقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. فالحديث ظاهر في العذر بالجهل عندما يرفع العلم ويفشو الجهل ولا يعلم الناس من الإسلام غير التوحيد ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة فضلا عن بقية أركان الدين. استدلال الشيخ الألباني ان هي تنجيهم من النار معنى كده ان هي لا تناقض لا اله الا الله, هي ما تناقضش لا اله الا الله, كان استدلال فيه ضعف. لكن الزين المتخلفين بيقولوا ان هو الشيخ الالباني الكلام بتاعه ده ما فيهوش دلاله وان هو ده حيده منه ازاي يقول الكلام ده وهو دول معذورين بالجهل. مش قصدي الشيخ ان هم مش معذورين بالجهل, وأظن هي لن بقيت لا إله إلا الله دي يسد الأصول لتدخل تحت لا إله إلا الله. حديث معين مختلف صحته وضعفه, كده ما جبناهوش, مختلف صحته وضعفه والأكثرين على بعض. الرسم بتاع الثوب. ثالثا أقوال أهل العلم أقوال علماء في إثبات العذر بالجهل. أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعية عن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعية يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها, ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر, وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. وقال ابن العربي المالكي الطاعات كلها الطاعات كما تسمى إيمانا كما مش كلها الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا, لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد به الكفر المخرج من الملة كالجاهل والمخطئ من هذه الأمة, ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلبس على مثله, وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام أظن أو ينكر معلوما من أو ينكر هي حتى لو واحد تبقى معناها أو يأتي ما يكون مثله جاهل أو مخطئ فتبين له الحجة والبيان يراعى فيه أنه يكون يفهمه مثله بيان واضحا ما يلبس على مثله لما يشتبه ما يتلخبطش فيه يفهمه كويس, وينكر ما هو معلوم بالضرورة أظن إن هي أو, ولو مش أو يبقى معناها أو, ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمع عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل كما يأتي بيانه إن شاء الله, ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. الفاظ نقل الإجماع إجماع أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير وتصديق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا ثالثة. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها, وذلك يعم المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية, يعم مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه, مسائل خبرية قولية يعني مسائل فقه مش مسائل عقيدة، مسائل عملية يعني مسائل فقه. بيقول قد رد شيخ الإسلام على الذين يبنون التكفير على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، بيقول دي المسائل العقيدة فاش عذر أي تساكر، أما دي فمن مسائل الفقه فيها عذر. بيقول رد على الذين يبنون التكفير على تقسيم الدين إلى فروع وأصول، فالفروع لا يكفر بها والأصول يكفر بها، فقال تم التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. أقول لو وجد الكلام ده في كتب فقهاء أهل السنة فهذا بسبب ما تلقوه عن المعتزلة، وهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع، فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له فتنازع الناس في محمد هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية. وهي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال الأصول هي المسائل الفرعية، قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، يظن الأصول هي المسائل القطعية مش الفرعية، هي المسائل القطعية. قيل له كثير من مسائل العمل قطعية زي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكثير كثير من قال مسائل الأصول مسائل الاعتقاد، وإن قال الأصول مسائل فرعية يعني هو أول مسائل الاعتقاد الأصول مسائل الاعتقاد، فأقول وإن قال الأصول هي مسائل قطعية مسائل فرعية خالص، هو بيقول ايه الحد لو حد ان هي عقيدة ففي عقيدة مختلف فيها فشكف الاتفاق، لو الحد الاصول ان هي قطعية ففي مسائل عمل قطعية ومسائل علم ليست قطعية. وقيل له كثير من مسائل عمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسائل قطعية أو ضمنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع لها، فمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ضمنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه ولعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. وقال ومن سلك إيمانه بيقين لن يزل ذلك عنه بالشك، لن لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق عرشه لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم لما وقعت محنتهم، لما كانوا هم بيحرشوا بي عند السلطان فجمعهم السلطان قرون نصر قرون وأمرهم أنهم يتناظروا قدامه، فبعد ما نظرهم شيخ الإسلام تيمية كان هم بيحرشوا قرون عليه، فقرون راح جايبهم هم الاثنين اللي هم يتناظروا قدامه، فنظرهم شيخ الإسلام لم يبق لهم شاذ ولا فذ إلا أجاب عليه، وهم لم يستطع أن يردوا عليه قولا، فالسلطان قال له يعني أمرني بأن أنا أقتلهم دول كده بقى مرتدين أقتلهم، فقال له لا هما من خبصهم، هيقول شوف التناقض ده ازاي بيقول احنا كفار وازاي بيقول لك ما تقتلناش، تعرف بس ان الرجل ده متناقض يعني. فهو بيقول كنت اقول الجهمية من الحلولية والمثال الذين نفوا ان الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، انا لو وافقتكم كنت كافرا لاني اعلم ان قولكم كفر وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال، فكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وامرائهم. الشرط في من يقيم الحجة ان هو يكون عالم, وان هو يقيم الحجة يكون عالم, وان هو يحكم ان اقامة الحجة على مثلهم, فهو اللي اقام عليهم الحجة سكتهم, لكن ما قالش ان كلامي ده قاطع لشبههم. وهو مش معنى ان انت تسكت ان انت كده قامت عليك الحجة. الإمام مالك رحمه الله لما جه واحد يناظره في بعض مسائل الصفات فأبى ان هو يناظر, فقال له يعني انت انا خايف ان انا يعني ابين البطل بتاعك للناس مش عارف ايه وكده. فبعد ما الإمام مالك كان موليه ظهره وماشي, كان مستند على كفة الشافعي, فاستدار اليه وقال أرأيت إن نظرتك فغلبتك؟ لو هنظرك وغلبك قال أتبعك. قال فإن غلبتني؟ قال فاتبعني. قال فرأيت إن جاء ثالث وغلبني وغلبك؟ قال أتبعه. قال يا هذا إن الله جاء بدين واحد وأراك تتبع أديانا شتى, كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن نطلق ما جاء به محمد لجدل. كل واحد يجي بيعرف يتكلم من عرفش رد عليه, عايزنا ان احنا نسيب العقيدة اللي احنا عليها علشان خاطر نتبع. فمش كل سكوت اقامة حجة. يقول قال الامام الزهري رحمه الله فلا يأثم احد الا بعد العلم وبعد قيام الحجة, والله لطيف رؤوف بهم. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كان سالف الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشهر, فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص. طبعا الأمور تنزع النبي ما كان تحريم والتحليل الواجب والتحريم لكي كلها وجهات اعتقادية, وإلا فما كانش في أحكام شرعية نزلت وهم في مكة. بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه, والله لطيف رؤوف بهم. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دي كلها استخدام العلماء الآيات دي في أحكام الدنيا مش في أحكام الآخرة. وقد كان سالف الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشهر, من الواجبات اللي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم جزء منها كان في مكة، هجرة الحبشة كانت في السنة، هجرة الحبشة الثانية كانت في السنة السادسة من الهجرة، سنة 6 النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعديها بسبع سنين بعد الهجرة دي سبع سنين. القرآن اللي كان بينزل في الفترة دي كلها كانت في اعتقادات، ما كانش فيها أحكام شرعية، كان الشرعية اللي فرضت في مكة صلاة، الصلاة، واختلفوا في مسألة الغناء وبس، دي هل الغناء حر في مكة ولا في المدينة، آية التحريم معظمها مكية. لكن في النهاية عليه الصلاة والسلام معظم القرآن كان ينزل أو كل القرآن كان ينزل بأحكام عقائدية. بعد كده في المدينة صحابة المهاجرين الحبشة رجعوا سنة 7 في غزوة خيبر، فتح خيبر، فآدي كمان 7 سنين بتنزل فيها أحكام اعتقادية وأحكام فقهية، مش أحكام اعتقادية بس. مع ذلك لا تبلغ الصحابة، وقد كان سالف الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص، والله أعلم. أقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال رحمه الله: أما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة وأكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول: ثم لا يخفى عليكم وأنه بلغني أن رسالة سليمان بن صحيح قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، فمنها قوله أني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وأني أقول أن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، فإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر البصيري ده اللي هو صاحب برج في المديح، البصيري ده من ضمن الحاجات اللي بيقولها في البردة، بيقول: ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحدث العمل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كل واحدة من دول كفر مستقل، كل واحدة من دول كفر مخرج من الملة. فبيقول بقى الناس تقول عين أنا بكفر البصير اللي هو قال الكلام ده، لقوله يا أكرم الخلق: وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، وإني أحرم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكفر من حلف، شيلوا النقطة، إني أكفر من حلف بغير الله، وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي، ابن عربي ده اللي يقول ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وابن الفارض دوت برضو ليه أبيات شعر كف كتير أوي هتلاقوا في المنة، ممكن إيه اللي بيقول: وإني أحرق دلائل الخيرات، كتاب دلائل الخيرات دوت اللي هو بيقول فيه ابن عربي، بيقول فيه: اللهم أنقذني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين، جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. كل دولة على ما عندهم من الكفر الصريح شيخ الإسلام محمد بن الوهاب يتبرأ من أنه يكون بيكفرهم. بيقول وقال: وإن كنت لا أكفر من يطوف حول الصنم الذي على قبر البدوي فكيف أكفر من هو دونه. قال الشيخ الجزائري المصري الجزائري: وقد تبين أن المسلم يعذر بالجهل فيما يأتي ويترك ويبطل العذر بعد تعليمه، وأنه آثم في تعاطيه المحرم الذي اعتذر بالجهل فيه. آثم لأنه هو كان يجب عليه طلب علم الباب اللي هو وقع فيه في المعصية، وأنه آثم في تعاطيه المحرم الذي اعتذر بالجهل فيه، وإثمه من تركه معرفة ما يجب عليه تعلمه من أمره. أكتفي هذا القدر ونكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.